الله وسلمنا على محمد وآله الطيبين الطاهرين على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الحديث المرسل يوجد في حجيته عدة آراء، بينا رأيين. الرأي الثالث بداية حديثنا إن المرسل إذا كان أحد المشايخ الثلاثة، يعني ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي، فهي حجة دون غيره. ومستند ذلك إدارة الشيخ في الحجة، المتقدم وأن هؤلاء لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد نوقشت هذه الدعوة بحدة مناقشات، وأنه من أين عرفت الطائفة ذلك؟ أفهل هناك تصريح من قبل هؤلاء بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ وهو باطل، لأنه لو كان لده أو المستند شيء أو أن المستند شيء آخر، وهو باطل أيضا لعدم تحقق وجود مستند معقول آخر. هكذا نوقش وبغير ذلك ايضا. وقد ذكرنا فيما سبق ان بالامكان ان يقال ان الشيخ الطوسي حينما نقل هذه الدعوى وامضاها نستفيد منه شهادته ظنا بتوثيق جميع من يروي عنه هؤلاء الثلاثة. فالاعتماد اعتماد على شهادة الشيخ وليس على عمل الطائفة. والشيخ بإمكانه ملاحظة جميع من روى عنه هؤلاء الثلاثة بأسمائهم والحكم بتوثيقهم. جيد. لا بعد يوثق مشايخ بهؤلاء الثلاثة وما منحك الخوف ذين مشايخ قد يقول على انه ترى ثقة. تقول لي هو شلون عرف؟ شلون يمكن ان يعرف؟ يمكن ان يعرف يراجع ماذا؟ أنه ذولا عمن يرون فشاهد فوثق من شنو ذكر اسمه قبل هذا اللي هو. فما اريد اقول ماذا مراسيلهم راح تصير شنو معتبرة. فهذا قد واحد يناقش بالمراسيل من ناحية على انه من ايه يعرف الشيخ انهم ارسلوا عن تفر. لكن توثيق بالتالي الى من يروي عنه هؤلاء الثلاثة يمكن للشيخ صدر منه حينها. ها نعم تبقى المشكلة وطبعا هو من سبيل اما بالمثل. نعم تبقى المشكلة هذا لا بأس يكتب. نعم تبقى المشكلة فيما إذا أرسل أحد هؤلاء وعبر بلفظة الرجل أو عن بعض أصحابنا فإنه فإن الحديث ساقط عن الحجية من باب أن بعض مشايخ هؤلاء الثلاثة قد ثبت ضعفهم من الخارج وبالتالي سوف نحتمل أن يكون هذا البعض من البعض الذي ضعف وقد تقدمت إشارة إلى أجل إذا قال ابن أبي عمير هكذا عن غير واحد من أصحابنا أمكن تصحيح السند بتطبيق حساب الاحتمال ببيان تقدمت الإشارة له وحاصله هذا عندما أكرر أنا في الحفحة تاريخ يترسخ شنو في ذلك يتقدم حدنا وحاصله أن مشايخ ابن أبي عمير هم 400 شيخ، ونسبة غير الثقات منهم 5، وعدد مو كل نسبة، وعدد من ضعف منهم 5. وعليه فكلما قال ابن ابي عمر عن رجلين الرجل ما مشتبه هذا، بعدين اجي عن غير واحد، فاحتمال كونه من 5 ضعاف يساوي 5 على 400 مجموع 5 منهم ضعاف. وبالاختصار شنو؟ اذا نختصر هذا النتيجة تطلع ويساوي 5 على 400 يساوي كذا 1 على 8، يعني 5 تقسيم 400 تقسيم شنو؟ 5 8 يعني يصير 1 على 8، 1 على 8 1 على 8 احتمال كان ذلك الرجل هو من 5 ضعاف 1 على 80، يعني شنو يعني 1 على 80؟ يعني احتمال 1 من بين 80 احتمال. ودرجة الاهتمام بهذا المقدار ليست شنو؟ ليست ضعيفة، ولكنه لو عبر هكذا عن غير واحد من أصحابنا بحيث أن التعبير المذكور ظاهر عرفا في أن عدد المخبر لا يقل عن 3، فاحتمال ان جميع 3 الذين روى عنهم ابن ابي عمر هم من 5 ضعاف يساوي 80، عفوا يساوي 1 على 80 في 1 على 80 في 1 على 80 ويساوي 1 على 512,000. يعني 5 1 2 0 أي لا تصفار ايه لا تصفار اشتبه ايه لا تصفار ايه ده ايه ده لا تصفار اي احتمال واحد من بين 512,000 احتمال وهو لا يبعد كونه ضعيفا جدا ضعيفا بحيث لا يعتني له العقلاء فيحصل اطمئنان على ان احد الثلاثه هم سنين من الثقه من غير الخمسه من غير الخمسه وهذه طريقه كليه طبيعه لا واحد منكم ايها الاخوه يروح شنو يحسب مشايخ ابن ابي عمر يشوفهم 400 يقول لا ترى طلعوا 369 ما طلعوا شنو هذا مو مهم هذا الي قد اشتباه المهم ماذا في الحقيقه الفكره اصل الفكره اصل الفكره حتى نستفيد منها الفكره ماذا دياله نتمكن ان نستفيد منها في موارد متعدده إذن يمكن أن نستفيد من هذه الفكرة في مجالات مختلفة زي هذا أخي العزيز ماذا الرأي الثالث الرأي الرابع إن الحديث المرسل متى ما عمل به المشهور كان حجة لانجدار ضعفه بعمل المشهور بينما لم ينجبر فإنه ليس حجة وقد تقدم الحديث عن جابرية الشهرة لضعف السند وقلنا بأن العامل بالحديث إن كان من الطبقة المتقدمة والمبرزة فلا يبعد حصول الاطمئنان بحقانية الحديث وتثبت حجيته من باب شنو حجية الاطمئنان الثابتة حجية الاطمئنان بمن بصيرة العقلاء حليف والمنظية بعدم صدور الرد واما اذا لم يكن العامل بهذا الشكل فحصول الاطمئنان مشكل واقصى ما يحصل هو الظن وهو ليس بحجة ودعوى المرضى أن التبين سابق مسوعه لأنه إذا لم يحصل اطمئنان فكيف يصدق التبين؟ إنه لا يصدق إلا بالعلم أو العلمي يا النسبة يعني بالنقاط الرأي الخامس إن الحديث المرسل إذا كان في سنده أحد بني قبان فهو حجة وهذا ما يظهر من جماعة منهم الشيخ الأعظم في صلاته بدعوى أن قول الإمام الأكثر عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا يدل على لزوم العمل بجميع أحاديث بني فضار وقد تقدمت مناقشة ذلك وأن المقصود بالحديث أن الشخص ما دام ثقة في نفسه فيجب العمل برواياته ولا يضر بذلك شنو فساد الحقيقة فإن فساد الحقيقة لا يرتبط بحجية نقل الشخص للروايات هذا هو المقصود وليس المقصود أن روايات بني فضال يلزم الأخذ بها وإن كان في سندها شخص ضعيف أو كذاب إنه غير محتمل وإلا لصار حال بني كذاب أحسن من حال مستقيم أخير كزرار ومحمد ابن مسلم هذا مضافا الى ضعف الرواية المذكورة سندا ف فإن الناقل لها هو أبو الحسين الكوفي خاتم السفير الجليل الحسين ابن روح سلام الله عليه. فإنه الذي نقل عن هذا السفير أن الإمام العسكري هكذا قال وهو مجهول الحال ولم يذكر في الكتب الرجالية. اللهم إلا أن يقول قائل لا يحتمل بالحسين في حق الحسين ابن روح أن يستخدم شخصا لا يثق به وهي دعوى تحتاج إلى حصول الاطمئنان والجزم بها وعهدتها على مدعيها. جيد. الرأي الخامس السادس والسابع السادس إلى يوم السبت إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على